وخرجت من رحم التجربة لأنها عاشت حياة حياة البعد عن الضنك. الإسلام، نعم نعم الحياة الضنك، نعم وعرفت نور الإسلام في نعم هذه الحياة الجديدة. طيب شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، معك أدخل شيخ. حياكم الله. أقول شيخ أنا ما أطيل عليكم، فالوقت غالي وثمين. نعم. فالمسألة، نشكر شيخنا. السلام عليكم شيخ علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. أنتم طيبين. الله يحفظكم يا شيخ. المصيبة، كل المصيبة والرزية، كل الرزية التي تحصل هذه الأيام هو أن يخرج بيانا، شفت كيف يا شيخ؟ نعم. يقذف فيه أهل الحق بأنهم خوارج، وأن الأمريكان في أفغانستان مستأمنين. فمتى كان الأمريكان مستأمنين على الحلبي؟ أيها المرجع الخبيث، يا حفيد الجهم بن صفوان، اعلم يا عدو الله أنك لن ترجع ولن تكون إلا بنية في طريق أهل الحق. أتعلم هذا؟ إلى إخواني الذين يسمعونني في كل مكان، أن أهل الحق لا يضيرهم على الحلبي.